سكر بعيونك الحلوة باب الحلا تسكر إلا انتي من سكر بعيونك الحلوة باب الحلا تسكر كل البشر خلقان من آدم وحواء. تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. رح نرافقكم اليوم من وراء المايك ندى حرفوش وغرام يونس. انتي ملك هربان مش جد من شو هلك جمال الأسلوب والانسجام والنعمة والإيقاع الجيد يعتمد على البساطة. يسعد أوقاتكم مستمعينا. الشمس بنغا خجلاني بوجودي من حمرة خدودي حتى الشمس بنغا خجلاني بوجودي فيك الحلا بينقاس وبيعملوا حساب حتى الذهب والماس من طلة كدابه فيك الحلا بينقاس وبيعملوا حسابه الذهب والماس لا يحق لأحد استهلاك السعادة دون إنتاجها. يلي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك يلي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك بطلي تحلم وأكتر ووعي وشك يوم يكشر واضحكي دايما. عزيزي المستمع، العائق الكبير للوصول إلى السعادة هو انتظارنا سعادة أكبر. ضحكتك بترد روحي ربنا صح كل عالم بعشق من يقول أن الأغنياء أكثر سعادة من الفقراء؟ إن في الأحلام التي لم تتحقق من اللذة ما لا يعرفها الأغنياء الذين حققوا كل أحلامهم. ولا شيء يولد السعادة كالاستعادة عن القلق بالعمل. مستحيل الشعر يوصف أي تفصيل أو جمالك والغنى لو كان كفاية قلب غير وأغنيها لك. مستحيل الشعر يوصف أي تفصيل أو جمالك والغنى لو كان كفاية. أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة، فهي ستأتيك حينما تكون قد هيأت لها موقع إقامتها في قلبك. قلبي أنت إلي، أنت إلي، عيش العمر كله معي والدلالي يا بنت. قلبي أنت إلي، أنت إلي، عيش العمر كله معي والدلالي وما بيلبقلك شهر العسل. انت بدك عمر عزيزي المستمع، اصنع سعادتك من أدواتك المتوفرة لديك مهما كانت صغيرة، وإياك أن تربط سعادتك بتوفر أدوات إضافية قد توجد عند غيرك. السعادة في بيتك، فلا تبحث عنها في حديقة الآخرين، لكن العشب في حديقة الجيران يبدو لنا دائما أكثر اخضرارا، ذلك أننا كثيرا ما لا ننتبه إلى الأشياء التي تصنع سعادتنا لمجرد أنها في متناولنا وملك أيدينا. وقالوا عزيز المستمع، الذي تستطيع اللحاق به ماشيا لا تركض خلفه. مستمعينا، اهداءاتكم من أجمل الأغاني لليوم على 213-215. كلمي أنا أحسابا، وما في شبين عز علي، أنا ما في عغيابا، رشني عطر عطيابا، خليني اتغلغل فيك وعدني حبيبي وعدني عنك. وساعة ونص على حسابكم مستمعينا لكل مين بحب بيختار أغنية أو بيهديها لشخص معين. بداية حلقتنا لليوم مع طلباتكم وإهداءاتكم، ومع صديق إذاعة أمواج الشاعر وسام وجيه تفاحة بنوجه له تحية، وطالب أغنية للفنان العملاق نصري شمس الدين يا مارق على الطواحين. هي هدية مننا لك شاعرنا الكبير الأستاذ وسام ومن كل فريق العمل. يا مارق منها كل حي صوب النبع عجايب، على 213-215 نتلقى اتصالاتكم معنا. أول اتصال صباح الخير. ألو مساء الخير. ألو ألو كأنه صوت مو واضح. ألو ألو بلا عقد وضيعي في خطوط يدي يا حبي بلا عقد وضيعي في خطوط يدي أحبيني لأسبوع لأيام لساعة ضيعي في خطوط يدي. ضاع الخط يا غرام. هلأ راح الخط. يا ريت ترجعي تتصلي فينا لأن الصوت كان كتير ضعيف. بس رجع كأنه الاتصال ندى. ألو ألو ألو أحبيني كأنه رجع الاتصال ندى. خلينا نشوف. ألو ألو صباح الخير. أهلا يسعد أوقاتك. إذا سمحتي أنا بدي أغنية جورج وسوف ملك الجمال الروس. طب مين معنا بالأول؟ معك نورما العاصفة. أهلين نورما كيفك؟ تمام الحمد لله. نورما سموا العاصفة باسمك من أيوة العاصفة الأخيرة. اتضايقتي من الموضوع ولا بالعكس حسيتي أنه صار أكثر شهرة؟ لا بالعكس حلو الفكرة. حلو كتير اسمك يا نورما وشكرا لك ولاتصالك. انت صاحبت الاتصال الاول. ايه بس صار في غلط هيك. لمين بتحبي تهدي الاغنية؟ بهديها لأسرة البرنامج ولكل عم يسمعنا ولأهلي كمان. تحياتنا لك ولأهلك. من وين عم تحكي معنا نورما؟ من طرطوس انا. سلمي على الكل وهي الصبايا بالكنترول ان شاء الله بيكونوا حضروا لك الاغنية. شكرا لك. اهلا وسهلا. تجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب ملك الجمال الروح والعين تجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب وانا لو عايش عمري وحياتي من تاني في كل لحظة حقول انت اللي من تاني على سيرة الأغنية ندى عن جد ولا مرة يعني عملوا ملكة جمال الروم. صحيح ليه ما بيعملوا هيك مسابقة؟ برأيك إذا عملوا هيك مسابقة شو الشروط اللي بتكون مطلوبة؟ هلا أنا بشوف إنه لازم يعني خلال كيف بدي لك متابعة يعني مثلا ما أنا بليلة وضحاها ولو لمدة شهر يمكن بدي يكون مثلا ممكن أنا هيك بتخيل ما عارفة للسبيل المتقدم هنا اللي مرشحينا مثلا تماما. حلو ممكن لا كمان على سيرة الأغنية لما كنا بالجامعة غرام كان عندنا صبية في شاب قال لها أنه أنا بحب فيكي روحك فتضايقت أنه يعني أنا ماني حلوة يعني فكرت أنه هي إهانة لجمالها صدقينا دا يعني هلأ كمان ما هو تنظير بس بالفعل الشكل بيروح ومع الأيام لكن هي بيبقى الروح وجمال تماما جمال الشكل مؤقت وزائف ويمكن بسيط التأثير. خلونا ناخذ اتصال الثاني لليوم معنا اتصال. ألو ألو يسعد مساكي صباح الخير يا صباح النور التميس لأموات ترطوف. أهلا فيك ست سميرة، حبايب قلبي الغالين اللي بقلبي ساكنين. تسلمي ست سميرة. أيوة. كنا عم نحكي عن جمال الروح. أيوة. شو رأيك؟ والله يا عمي هي تمام، هي الأساس، هي الأساس، جمال الروح والدم. كيف بتكون الوحدة جميلة الروح برأيك؟ والله ليكي يلي قلبك بيخطفها هي بتكون روحها خفيفة من جميع النواحي. كيف الواحد ممكن قلبه يخطفها يعني؟ مثلا أعطيه مواصفة. والله ليكي أنا ما شفتكم بس قلبي خطفكم وحطكم بقلبي. شكرا لك. تسلمي. هذا كتير أطراء. يفتح قلبي يلاقيكم بقلبي. حبيبتي يعني يمكن الأسس الهام بموضوع جمال الروح أنك تتقبلي الشخص فورا أو يكون خفيف الظل. شو برأيك الطيبة؟ أنا من أول نظرة بالشخص بعرفه شو هو، وإذا قلبي ارتاح له خطفه تخبفه. مزبوط كانوا يقولوا فتش قلبك. أي والله. يسعد مساكي. ونحن منقول عنك نفس الشيء ست سميرة، أنت قريبة على القلب كتير. والله أنتوا بقلبي وبروحي ساكنين على طول، أنت وكل مستمعي أمواج. نتمنى هيك نعرف شو الأغنية اللي حابة تسمعيها ولمين بدك تهديها. والله بدي خفة روحك ودلالك لكم، لأنه أنتوا روحكم خفيفة ودمكم خفيف. خفة حسنك ودلالك. أيوة. أكيد بنهديها إليك ست سميرة. وأنا بديكم إياها ولكل عائلتك مجموعين اليوم أكيد بيوم الجمعة. والله كانوا ابني وكنتي ولادي راحوا مشوار على الكورني. أنا ما فيني روح، الدكتور قال لي ما بتروحي إلا بعد 20 يوم. هاي نحن جايين لعندك بإذاعة أمواج كلها. أهلا وسهلا وميت بالقلب وبالروح. أهلا وسهلا فيك. شو عملتي لهم اليوم بهالنهار؟ والله لكن امبارح كنتي طبخت رز ملوخية. أيوة. هلأ كتير حلو بهالبرد يمكن هيك الأكلات الدافية. أي مثل الأمحية. تماما. مثل شوربة العدا. الشوربات كتير بتقبل بالشتمية. أي أنا كتير بتقبل هيك أكلات. بس كمان اليوم الطقس حلو يعني بعد هالعاصفة اللي مرت حاسين اليوم كتير الطقس ظريف. سبحان وفي ملكه سبحان بيغير ولا بيتغير. صحيح. يسعد أوقاتك ست سميرة. وأوقاتكم يا رب. ودايما نحن نحب نسمع صوتك. وسلمولي على مدام يسرى. أكيد بيوصل. والثلاثة رح تكون معنا إن شاء الله. إن شاء الله. إذا الله رأى. إذا الله رأى. الله معكم. أهلا وسهلا. أهلا معنا معكم متواصلين على 213-215. في صديقتنا صديقة البرنامج صفاء حسن بتقول مساء الخير، أنا أول مرة بطلب أغنية بدها هوا يا هوا لعفاف راضي. تكرمي يا صفاء. هوا يا هوا وبدنا إياها ما تكون آخر مرة. أكيد أكيد. يا ورد يمكن يقرأ ويلي يا قلبي. يمكن مستمعينا من خلال تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك وطلباتكم للأغاني بنقدر نخمن عمر الشخص من خلال ميوله ونوع الأغاني اللي بيحبها غرام الطرب الأصيل. يعني هذا الجيل اللي تربى على هذا الطرب وعلى هالأغاني. هلا كلامك صح, بس أو أحيانا عم نشوف إنه بالفعل بنات صبايا صغار حتى بالعمر, يعني مثلا أنا بتفاجأ إنه لما بيطلبوا أغنية من زمن القديم, يعني أكيد هاي ممكن تكون مثلا بالبيت دائما. صحيح. مثلا ممكن تكون من والدتها من والدة مثلا متأثرة بهالذائقة. صحيح. صحيح. هلا معنا اتصال. ألو, معنا مرح. مرحبا. أهلين مروح, كيفك؟ كيف أهلا وسهلا. كيفكم أنتم؟ هلا مرح. أهلا. جمعة حلوة علينا وعليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك, كيفك يا مرح؟ تمام الحمد لله. شو بتحبي تسمعي معنا لليوم؟ هلا أنا بحب عمرو دياب كتير وناطرتكم وعم أسمعكم, حتى مثلا إذا في يوم فاتنا الحلقة بنسمع على النت نحن بنبسط معكم. هذا كتير بيسرنا يا مرح. لمين بتهدي الأغنية؟ هلا قاعدة أنا رفيقتي عم نسمعكم فبهدية لرفيقتي. من شو اسم رفيقتي؟ كارول, هي كمان حابة تحكي معك. كارول, طيب أعطينا كارول نحكي معها. مرحبا. أهلين. أهلا. مبارك علينا وعليكم على الجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك كارول. نفس ذوق مرح أنت؟ كارول. كارول نفس الذوق, بتحبي نفس نوعية الأغاني. كنا عم نحكي هلا أنه كل شريحة عمرية إلى نوع أغاني معينة بتشدها وبتحب تسمعها. هلا صح معك حق, هلا انا بحب اكيد عمرو دياب بس كمان بفضل جوليا كمان اكثر. جوليا حلوه. ولمين اهدائك يا كارول؟ لكم وانا كثير مبسوطه اني عم حاكيكم. شكرا لك يا كارول ونحن اسعد. تحياتنا لك ولمرح. شكرا كثير لك, خليكم على السماء. يا اهلا. أغنية مهدات لكارول يلي طلبتها هلأ ولكل أصدقاء أو مهدات لكل محبي المطربة جوليا. معينها ولكل المهمومين دعوة للنسيان. هاي أغنية بدو إياها طبعا طلبة صديق البرنامج نبيل عبد الرحمن, هي إهداء لجميع أطياف المجتمع السوري لنسيان خسارة المنتخب اليوم. أغنية ملحم بركات تعال ننسى. تعال ننسى كلنا يلا. أكيد. تعال ننسى ولازم ننسى نحن ونسور قاسمون المباراة الليلة الماضية أكيد غرام، نتمنى الفوز لهم بالمباراة القادمة. لازم ينسوا كل التعليقات السلبية اللي انكتبت عنهم. نقول لكل حصان حصانين كبوة. صحيح. صعب الفرقة صعب ما إلها أبان عايزة. يمكن التعليقات على الفيسبوك غرام كانت هيك فشة خلق قد ما كان الناس هيك تتمنى الفوز يعني، ولكن بعد هيك بعد أول نص ساعة رجعت الناس هيك توازنت أكثر، وتمنت لهم كمان مباريات قادمة وحظ أوفر إن شاء الله. على 213-215 عم نتلقى اتصالات، كونوا معنا. زينة مساء الخير. زينة مساء الخير. يا أهلا وسهلا. مساء الشمس والدفع اليوم باليوم العطل الحلو الحلو باتصالك هلا صار حلو. أهلا وسهلا فيك مدام ندى. أهلا زينة ولمدام غرام. أهلا وسهلا فيك. هلا زينة أنا متابعتكم دائما، برامجكم كلها حلوة وهذا بسرنا كثير. زينة من وين عم تحكي معنا زينة؟ نعم من وين عم تحكي معنا؟ عم بحكي من اللاذقية. أهلا وسهلا فيك. بالضيعة كمان عند أهلي وبيت عمي نص الفاطية. سلام لكم للجميع. تحياتنا لكم جميعا ويسعد أوقاتكم. ياريتنا معكم. ياريتك معايا. ياريت كانت كملت فرحتنا بوجودكم حبيبتي. كثير حلو. لمين بتحبي تسمعي ولمين الأهداء؟ صراحة اليوم هيك غني طالب غنية حلوة، هي غزل الهوى مغازل. والغنية ما بتحمل إهداء إلا شخص وحيد يعني. أكيد. حبيبي وزوجي غمار. بنوجه له تحية ونيال وعلى الحب. تسلمي لي يا رب. تحياتنا لك زينة وشكرا كتير. كلك ذوق. خليك على السماء. دائما السيدات مثل ما بنلاحظ غرام هنن الاكثر رومانسيه يعني. صحيح. كمان هلا عنا اهداء من صديقه البرنامج العزيزه حلا حسون لزوجها دوريد، بتهدي اغنيه شو حلو حبيبي شو حلو. الله يديم المحبه يا حلا والعلاقه الحلوه، وان شاء الله السعاده والسكينه والحب بتضل عامره بقلوبكم وببيوتكم. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله، بس انا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. واسمحوا اذا بتسمحوا واستحوا ما بقى برنامج روزان محمود بتقول يسعد مساكم، بدي أغنية 20 عام سعدون الجابر بتهديها لأم أم سامر، ونحن منقول تحية لأم سامر ومنهديها الأغنية ولكل الأمهات يلي عم يسمعونا، وبدي أهديها لأمولي الغالية. ذكرتنا بالزهور وايام منسيه، وليش جابك علي وش ذكرك بينا، وش ذكرك بينا 20 عام انقضى وانت اللي ناسينا، وانت اللي ناسينا. شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا، صحيت بين الزهور واشياء منسية، ذكرتنا بالزهور وايام منسية. مستمرين بتلقي اتصالاتكم واهداءاتكم، اي حدا بحب يهدي اغنية يوصل رسالة عبر كلمات اغنية على 213-215. معنا اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا. اهلا وسهلا. مساء الخير مدام ندى. مساء النور. اهلا وسهلا. معنا مي. انا مي. اهلا مي. كيفك يا اهلا وسهلا مدام غرام؟ هلا هلا مي، كيفك؟ تمام. منين عم تسمعينا؟ انا من اللاذقيه من جبلة عم بسمعكم. اهلا وسهلا، تحيه لكل اهل جبلة. تسلمي يا رب. انا حبيت هيك مسي عليكم وقلكم كثير اصواتكم حلوه. وعم تابعكم انا فايقه من الصبح بكير هيك، وعم تابعكم اسمعكم انا واخواتي. شكرا لك يا مي، ونحن كتير سعداء يعني بيوم الجمعة لما بنكون هيك متخيلينكم بيوم العطلة كيف عم تقضوه مع العيلة، وبنحب دايما نقدم لكم كل شيء بتحبوه. شو بتحبي تسمعي يا مي؟ أنا بدي أغنية الليلة بدنا نولع على فارس كرام، وبهديكم إياها وبهديها لأخواتي كلها. حلو كتير. شكرا لك، وإهداء لكل يلي عم يسمعونا. تسلمي لي. شكرا لك يا مي. شكرا. يا عمري يا روحي أنا تحرم عروحي بيوم وحدي غيرك تسكنا، وحدي غيرك تسكنا. أنا ببعدك مش أنا يا عمري يا روحي أنا تحرم عروحي بيوم وحدي غيرك تسكنا، وحدي غيرك تسكنا. والليل بدنا نولعه، وحدي بدنا نودعه يا ليل كرمالي تا اليوم وبكرة وكل يوم كل لحظة بعمري إلي كل لحظة بعمري إلي مشتاق لك مشتاق لأملي اليوم وبكرة وكل يوم كل لحظة بعمري إلي كل لحظة بعمري إلي والليل بدنا نولعه وحدي بدنا نودعه والدكتورة خديجة حسين منوجه لها تحية وبوسات كتيرة بعتت لنا إياها غرام بتعليقها مرد لها إياها نحن بدها تسمع ليلى يا سمرة لمحمد منير معنا أيضا صديقة البرنامج ابتسام القاسم مربية الأجيال دائما هي على تواصل ودائما بتوقع بتطلب الأغنية نفسها لابنها هي أغنية حبايبنا للمطربة نجاة الصغيرة بتهديها لابنها الغالي على المصطفى في براغ إن شاء الله بيرجع بالسلامة يا رب كمان الأغنية لنجاة الصغيرة منهديها لعاشقة نجاة الصغيرة للمستمعة الدائمة ست منوار منهديك الأغنية ويسعد أوقاتك ست منوار كمان أغنية وائل كفوري يا هوا روح وقل له بهدية محسن مرهج لكل أصدقائه ونحن بنهديك ياها يا محسن يا هوا روح وقل له قل له كتير اشتقت له لو بده عمري كله بعطيك ولما يا حب ترده رح كمل عمري حده نار تطفي له برده دفي حامل بحبه قلبي معلق بقلبه وعم بحلم غنيله ما بيسمعني حتى يحن ويقشعني ومن يوم اللي ودعني بنادي نيمت الصورة حدي غفيت عالم خدي غمضت عيوني وبدي غفي. في مستمعة دائمة وهي من كادر إذاعة أمواج بدأ أغنية سيدة الجميلة وطبعا ما في أجمل منها هي يسرى يوسف اللي إلى حصة دائما عنا مو بس يوم الثلاثة أكيد بالأغاني والإهداءات نهدي الأغنية لسيدتي أغنية سيدة الجميلة ليسرى يوسف. سيدة الجميلة ممكن تسمحي لي أنا دبت التسبيلة ونهاري بقى لي وسماكي حبيبتي والشوق يا أمرتي الشوق يا أمرتي الشوق يا أمرتي ليل وألف ليلة تحية مني أنا وغرام لكل يلي هلأ طالعين يلعبوا بالتلج. هلا وريما بعتولنا غرام على المسنجر طالعين يشوفوا التلج إن شاء الله تلاقوا تلج يعني في ناس عم تطلع مسافات قريبة عم يقولوا داب التلج. تحياتنا لكم ودفوا حالكم كتير منيح ولعبوا عننا وعنكم. هلا بدنا نقول لسمر جديد المستمعة الدائمة تحياتنا لك يا سمر بدأ أغنية تساعدوني الجابر كبرت يا أمي والأيام تمشي بنهديها إليك ولكل الأمهات يلي عم يسمعونا. كبرت يا يما والأيام تمشي شفت ما يعادل الأم ثمن كل كبرت يا يما والأيام تمشي شفت ما يعادل الأم ثمن كل يا يما الشمس من تمشي تمشي يا يما الشمس من تمشي تمشي يا تربة طاهرة ودار ربينا بفضلك صغار يا تربة طاهرة ودار ربينا بفضلك صغار المحبة تنحني وتبوس ايدك ويصل للوطن في عيونك يا جنة يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي على 213-215 عم نتلقى اتصالاتكم ومعنا اتصال. ألو، يسعد أوقاتك ندى. يسعد أوقاتك رنا. يسعد أوقاتك رنا. هلا هلا هلا برنا. يسعد أوقاتكم أحلى الصبايا. تسلمي. أهلا وسهلا بمنينا وفينا، هاي زميلتنا الغالية رنا خضور. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم. هلا هاليوم الحلو وأنا عم بسمعكم من الصبح، قلت بدي شارك معكم وصبح عليكم وقلكم إن شاء الله يومكم بيكون هيك مشرق وحلو مثل هذا اليوم الحلو اللي عم نعيشه. تسلمي إن شاء الله رنا. وإلك كمان بدي، أنا بعرف إنك مشجعة كتير لكرة القدم، خبرينا كيف كانت أعصابك مبارحة؟ الحقيقة ما عاد في أعصابي، يعني كيف تقولي باظت، بس عنا أمل، ما بترك الأمل، يعني لسه معلقين أمل على المباراة الأخيرة إذا الله راد يا رنا. إن شاء الله بنتمنى الفوز لفريقنا أكيد. أي والله بكل الحب عم ندعي عن جد. هلا أنا اليوم بدي شارك معكم وبدي أطلب غنية أدهم نابلسي إذا بتسمعونا إياها. أكيد عم يسمعوكي سبايب الكنترول. شو الأغنية بتحبي تسمعيها؟ هلا هي غنيته الجديدة عن لما بتغيب عن وعيك، ما بعرف اسمها بالتحديد. خلص عم يهزوا براسه الصبايا. تمام تمام. وصل الطلب. لمين بتهدي أغنيتك يا رنا؟ هلا بدي أهديها لكم بالدرجة الأولى، بدي أهديها لكل رفقاتنا اللي عم يسمعونا وعم يشاركونا، المستمعين. نعم. بدي أهديها لكل مستمعي أمواج وين ما كانوا، لادقية وطرطوس، جبلة، ريف اللادقية، ريف طرطوس، وين ما كانوا تبقى الإذاعة الأحلى والأقوى. صحيح رنا، شكرا لك. وبالفعل يعني نحن ما بصير نشهد لحالنا غرام، بس كتير بنعتز بكل كادر أمواج الموجودين، كلنا أخوة وكلنا عم نشتغل بالفعل بكل محبة وبكل طاقة لحتى نكون عند حسن ظن مستمعينا فينا. صحيح. شكرا لك يا رنا ويسعد مساكي. يسعد أوقاتكم. هلا رنا. باي. لما بتغيب عن وعيك وتعمل سياس مصطبعك، لما فجأة تتغير يعني بتغيب، لما ما فيك تفرق بين الوهم والمنطق، لما ما تقدر تفهم يعني بتغيب، لما بتغيب عن وعيك وتعمل سياس طبعك، لما فجأة تتغير يعني بتحب، لما ما فيك تفرق بين الوهم والمنطق، لما ما تقدر تفهم يعني بتحب. هو الحب من عشرة لبيخلق بعد فترة، لما ما فيك تسيطر لحتى تعد بدنا نقول شكرا لزميلتنا رنا خضور على هالأغنية الحلوة. يعني غرام أنا كتير بسعد لما بسمعك أغنية جديدة ماني عارف تقبل أو بالفعل كلماتها كتير حلوة. هلا تمام. هلا بالنسبة للجيل الجديد ندى مثلا مثل ما في الجيل القديم بيتهمون بأنه شو هالأغاني اللي أنتوا عم تسمعوا وكمان بيطلبوا منه أنه تسمعوا ليه كلماتها شو حلوة. صحيح في أغاني حلوة حديثة بتنسمع وفيها كلمة وفيها لحن. خلينا نكمل مع الإهداءات غرام. هلا نفس التعليق اللي عم نحكي ندى المحامي يحيى أحمد من جهلة طبعا تحية بقول سمعونا شي على ذوقكم شي بروق الأعصاب لناصري لوديع لصباح لفيروزة نجاة انه ضلوا حطوا هالاغاني صاحبة الذوق الرفيع بلكي على التكرار بترفعوا من ذوق هالجيل الجديد ولو شوي. الله يقويكم ويسعدكم. طبعا بنوجه لك تحيه استاذ يحيى. لكن نرجع بنقول انه بالفعل ندى في اغاني جديده بالفعل حلوه كمان حلوه واغاني صحيح ومطلوب مننا كمان مثل ما مطلوب مننا نزرع او نحاول نعرف الجيل الجديد بالاغاني الحلوه كمان لازم نسمع ولازم نتطور ونحب الشيء الجديد. بنظرك يا ندى الجيل القديم يعني كانه بالفعل مسك ما بده يسمع شيء جديد. هذا شيء غلط. الحياة بده تتطور ودائما دائما الحياة في تقدم للأمام وللأحسن ودائما في نمو. إذا بدنا ننكر إنه الحياة هلا نضل نقول قديم كانت أحسن منكون عم نغالط نفسنا أكيد. شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك كأنه قلبك بعد راضي ماشي معي لعند راضي تأكد لك قلبي باسمك شو اسمك إلا شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك شو اسمك إلا شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك كأنه قلبك بعد راضي ماشي معي لعند راضي تأكد لك قلبي باسمك شو اسمك قرب وشوشني وخلي كلامك ينعشني وعلى كلمة حلوة عيشني يا مصور بعيوني رسمك شو اسمك قرب وشوشني وخلي كلامك ينعشني وعلى كلمة حلوة عيشني يا مصور بعيوني رسمك كأنه قلبك بعده فاضي ماشي معي لعند راضي تكتب لك قلبي باسمك شو اسمك إلا شو اسمك يا شاري الناس بحسنك شو اسمك إلا شو اسمك يا شاري الناس بحسنك كان قلبك بعد فاضي ماشي معي لعند راضي تكتب لك كملين مع اهداءاتكم مستمعينا. في المستمعة والإعلامية فيفيان عباس بدها أغنية يارا يا ريت قلبي ما حبك ولا فيك التقيت نهديك هالأغنية فيفيان وانتي ما حدا بيقدر يتعرف عليك ما يحبك. الأغنية مهداة إليك ولا ردينا نصور الغالي كتير كتير هلا مستمعينا بنرجع لاستوديو امواج اف ام باللاذقية مع موجز لاهم الاخبار ومنتابع معكم بعد الموجز. ساعتنا الآن في إذاعة أمواج أف أم موجز لأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. موسيقى وحدة من الجيش العربي السوري تنفذ عمليات على مواقع ومحاور تحرك المجموعات الإرهابية في أطراف بلدة الجناز والغطفة والإخوان بريف إدلب الجنوبي، وتكبدها خسائر بالأفراد والعتاد. سفير روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر زاسبكين: سوريا حاربت الإرهاب في المنطقة وانتصرت عليهم، ويجب استغلال ذلك بعودة المهاجرين السوريين إلى وطنهم. سلطات النظام التركي تصدر مذكرات اعتقال بحق أكثر من 100 من الجنود والطلاب العسكريين السابقين بحجة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الأغولن. مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غرب العراق. وفي خبرنا الأخير، عادت الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات للإنتاج من جديد لتطلق عددا من السيارات الجديدة منها بيجو 207 وشهبة وشمرة بالتعاون مع شركة إيران خودورو. الموجز انتهى بأمان الله. منصة فاصلة 105.3 ميجاهيرتز اللاذقية الريحة، 97.4 ميجاهيرتز طرطوس الريحة، أمواج FM. يا قمر زال على الأرض كرمال سلحك سؤال مين أجمل منك، يا قمر زال على الأرض كرمال تسأل لحالك سؤال مين أجمل منك، بكد لك ما حلمك رح تعطيها وبدك تاخد رضاي تتلاقيها، هلأ شوف حدي ومخبي راسي ليك ميس تحية بربك حدا قدي بيحبك، حتى القمر على الأرض بنزلي رجعنا لكم مستمعين لطلباتكم وإهداءاتكم مع أجمل الأغاني. والطلب هلأ هيك شوي غريب، هو طلب أغنية هندية طلبتها الدكتورة نيروز البودي. منوجه لها تحية لدكتورة نيروز. يمكن مين ما بتذكر الأفلام الهندية قديه كانت، هي كأنه من عشاق الأفلام الهندية. هلأ كتير حلوة الأغاني الهندية لسبب أنا كل واحد بيحبها لسبب، هلأ دايما غرام الكليبات اللي عندهم كتير حلوة، فيها ألوان تماما بتحسيها صحيح. كلها طاقة وحيوية، وبتحسيهم شعب مسالم مسالم جدا، محب جدا، كتير هيك طيبين. يعني هلا حضور افلامهم اكيد مرهق حاليا، لانه تعرفين ندى هلا انا اللي بستغربه انه هو كانت قديما يعني كنا نميل على الافلام الهنديه، انقطعت فتره وهلا رجعت، حتى الاولاد على فكره الاولاد بحبوها كثير. اي لانها مفهومه للكبير والصغير الله. شو عجبتك ندى؟ يلا رح ترجم انا رح ترجم. المستمع محمد أبو عيسى بده طلب أغنية سليمة بهدية للكل، ونحن مهدية لك يا محمد ولكل زملائك بالجامعة. أكانت أمس من بعض وان الله هالأغنية شو حلوة. طب محمد أبو عيسى طالب سنة أولى غرام في الجامعة، إذا عمره شي 18 سنة، هي عنده ذوق كتير راقي وهو شخص محب للفن. تعرفي ندى أنا فعود. حلو إني أنا بتعرفي أنا بميل كتير للأغاني بالفعل القديمة وذكريات الزمن الجميل، بجوز ما عم بقدر أنا كتير أتأقلم مع الجديد، بس برجع بقول إنه ضروري. لكن تبي يعني الكلمة الحلوة واللحن الحلو عم يعجب عم يجذب حتى هذا الجيل الجديد. صحيح. إذن دائما الشيء الأصيل والحلو بيبقى. صحيح. بيبقى. هلأ معنا اتصال من نغم، مساء الخير. ألو. ألو نغم. نغم. بل. يا شمس ولا قلبي. انت عمري انت نصيبي انت في قلبي لا لا لا لا لا لا تغيبي يا شمس ولا قلبي انت عمري انت نصيبي انت في قلبي هاي الأغنية من هدية لمائدة مي غرام، طلبت أغنية على زون. صحيح. بتسرقني من عالم هم وحزني بس في شغلي بتقتلني بيبعد غريبي من دونك أنا ما في اقشع حدا بعيني بتضيق الدنيا علي وقت اللي بتغيبي لا لا لا لا لا لا لا تغيبي يا شمس ولا قلبي. كتير منحب الأغاني اللي منحملها رسائل غرام. هلأ في عنا أغنية مهدات من جمانة محمد بتقول تحية لكم صبايا وتحية لمخرجة الفترة الرائعة المهندسة رودينا سليمان، أما بعد بدي أغنية أنا لحبيبي وحبيبي إلي بصوت كارمن توكمجي وبهدية للغالي على قلبي وهو بيعرف حاله ونياله. أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا صورة بيضة لبقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي حبيبي إلي أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا كتبولنا أنهم بدهم أغاني على ذوقنا. هلأ رح نهديهم أغنية لمروان كوري إن شاء الله تكون عند حسن ظنكم. مائدة مية ومحمد عبدالله وشجن محمد وأنس فندي بنهديكم هالأغنية من اختيارنا. لو غمضتن عيني ومشي لطلعت فيه ولحكي يا ريتك ما جيت تحرم عيني غفوتك تلعب الصوت في لعبتك يا ريتني يا ريتني يا ريتني ما كنت لحظتك لو غمضتن عيني مستمعينا وآخر غنية بمشوارنا لليوم أغنية ردلي كلماتي لراغب علامة إهداء من ردينا لغيث إبراهيم. ردلي كلماتي ردلي ضحكاتي رد لي لمساتي هودي مش إلك رد لي دمعاتي رد لي قهاتي كل لحظة بحياتي أنا عشت معك رد نتمنى مستمعينا تكونوا هيك انبسطتوا بمشواركم معنا لليوم. كنا معكم من استوديو امواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. ورب عيني ومش رح اسمع ايام المرقت علي. وشكر مستمعينا لفريق العمل الرائع رافقنا بمشوارنا اليوم, واجمل الاغاني كانت باختيار طبعا مساعدتهم, شكرا لهم. كان معنا على الصوت اديب حسن, بالهندسه الاذاعيه جمانة محمد, وبالاخراج ردين كل شيء. وهلا بدنا نرد لهم الهوى لاذاعه اللاذقيه. مستمعينا بنرجع سوا لاستوديو امواج اف ام باللاذقيه.